هل قطعت عنه رزقا؟ لا. نعم، على كل هذه القصة موجودة في كتب التفسير إن صحت رواية أو لم تصح، هي في الواقع صحيحة. نعم، الباري عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلام رب العالمين لا ينقطع عن أحد من عباده. لكن إذا كانت هذه الأمة، الآن نتكلم عن الأمة، إذا كانت هذه الأمة اصطلحت مع الله وأصغت إلى وصايا الله، بالأول تعرفت عليه واصطبغت بصبغة العبودية له، ثم أصغت إلى أوامر الله ووصاياه فنفذت هذه الوصايا. دائما أقول جهد الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكون نعم الله لها رحمة ونصرا وتوفيق، لا شك في هذا ولا ريب. والأمة العربية التي كانت قبل الإسلام ثم كيف أصبحت حالها بعد الإسلام خير شاهد على ذلك. الأمة العربية كانت تعيش في جزيرتها العربية، كانت أرضها معطاءة، وكانت سماؤها تهني بالأرزاق، وكانت رحلة الصيف والشتاء موفورة موجودة، تعيش الأمة كانت هذه كغيرها من الأمم، رغم أنها كان الشرك والوثنية والابتعاد عن الله ديدنها. جاء الإسلام وسمعت وحي النبوة وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ودعاها وحدثها وحاورها، وأخيرا دخلت الهداية قلوب هذه الأمة فاصطبغت بصبغة العبودية واصطلحت مع الله وعاهدت الله أن تسير على صراطه وصدقت مع الله فيما عاهدت. أقول مرة أخرى جهد الاستطاعة، كانت النعم التي تفد إليها إذن رحمة، وصدق عليها قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وصدق في حقها قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وزادهم الله إكراما وزادهم الله عطاء، لكن الإكرام الذي زاده الله لهم كان استدراجا؟ لا، لن يكون استدراجا. تعالوا ننظر إلى المقياس، ما الذي أدرانا أنه لم يكن استدراجا؟ لعله كان استدراجا. كيف كانوا يتلقون نعم الله؟ بالشكر أم بالكفران؟ بالشكر. كلما أمدهم الله بمزيد من النعم أقبلوا إلى الله بمزيد من الطاعة وبمزيد من الإحسان، ونفذ قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ينطبق هذا على القادة وينطبق هذا على الأمة كأفراد. وأذكركم بما قلت أكثر من مرة، في عهد سيدنا عمر فتحت بلاد الشام وفتحت بلاد العراق كلها، يعني دانت الإمبراطورية الفارسية للإسلام، وسيقت كنوز الفرس إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ كيف تلقى عمر هذه الكنوز؟ سكر بها كما يسكر كثير من القادة اليوم، أم انتشى بها، أم طغى بها؟ انظروا إلى الموقف عندما سيقت إليه هذه الكنوز كلها، ولا نريد أن نصف، بكى عمر واتجه برأسه وعينيه إلى السماء قائلا اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، وإنك تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، يعني لم تفتح عليه كل هذه الأرزاق.